استفدنا فائدة من هذا شم على أنه كان يسوق كل سنة من الشيعة رمضان، وأعتقد أن هذا الحكم حكم محكم وليس بمنسوخ. نعم صحيح. إذن هذا محكم منسوخ محكم، من أين أخذنا؟ هل يجوز المرأة أن تعتكف؟ صحيح. تمام نعم صح توافقون اسكندر توافق حضرت تداركت طيب هذا بالنسبة لي شيء لاعتكاف المرأة لاعتكاف المرأة لو أنها ستسقط حق الزوج ولو أنها ستهمل بيتها يا بدر لا يجوز نعم لا يجوز لها أن تعتكف لا هي لو اعتكفت لا صح لكن هي آثمة لكن لا نقول إذا جاءت نقول لا يجوز لك أن تعتكف قبل ماذا قبل البداية فيه ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل معتكفة صلى الفجر ثم دخل متى ذلك يعني في يوم يوسف لكن ورد أنه يدخل بعد مغيب الشمس من يوم العشرين يعني ليلة الحادي والعشرين فكيف نجمع القسم كيف نعم نعم يا لا يوم العشرين بعد مغيب الشمس ليلة الحادي والعشرين ليلة الحادي والعشرين صحيح لا الثاني ذكرت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه وهو في المسجد فترجله ما معنى هذا محمد ما معنى ترجله تمشطه تسرحه خروج معتكف سبحان الله بدر المعتكف يجوز لو أن يخرج الحاجة من أين نأخذ هذا من هذه الجملة ويخرج بعض الجسد يضر صح مثل إيش دعنا من هذا هذه استطرادا فقط ذكرناها استطرادا اخراج بعض الجسد المعتكف من المعتكف من المسجد لا يضر صحيح إيه لا يضر على إلا إذن لأن البعض ليس كالكل ولذا قال العلماء في باب الطلاق أو كتاب الطلاق اذكر المسألة يا محمد صحيح؟ أي نعم